اما ثبت سبحان الله ثبت اي قيد يا ام ايمن قل الرسول في عز المعركة ويدير المعركة ويدير الموقعة واخطر موقعة في الاسلام يوم الفرقان يقول يبتسم ويقول يا ام ايمن انت اعجمية قولي قاتلوا نصركم الله اطلع بعيد عن حروف العلة دي شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم حريص على اللغة لان الحرص على اللغة حرص على كتاب الله عيالنا بيكرهوا اللغة زي ما بيكرهوا مدرس النحو زي ما بيكرهوا يعني نسأل الله